الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: ليس عليكم، والخطاب للأمة، جناح أي إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في ابتغائكم فضلا من الله أي رزقا، والفضل بمعنى الرزق، كما في قول الله تبارك وتعالى: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي من رزقه بالبيع والشراء وغيرهما. وإنما نفى الله الجناح عن ابتغاء عمن ابتغى فضلا من الله في الحج، لأنهم تحرجوا من كون الإنسان يتجر في الحج، وخافوا لذلك نقص نسكهم، لأنهم عملوا عملا دنيويا، فكأنهم قالوا: إذا كان الإنسان لا يشتري في المسجد مكان العبادة، فكذلك لا يبيع ولا يشتري في الحج، لأنه في عبادة، متلبس بالعبادة. فنفى الله تعالى الإثم في ذلك، وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إذا أفضتم منها أي دفعتم، وهو من الإفاضة بمعنى التوسع والامتداد. فشبه الدافع من عرفة بذلك، لأن الناس يدفعون من عرفة وكأنهم يتوسعون في السير. وعرفات اسم جمع وليس جمعا، يعني اسم مفرد بصيغة الجمع وليس بجمع. بدليل أنها تسمى عرفة بالإفراد. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروا الله عند المشعر الحرام بطاعته، لأن كل طاعة فهي ذكر لله عز وجل، إذ أن الإنسان في طاعته يشعر بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ذكر لله. والمشعر الحرام هو مزدلفة، وسمي مشعرا حراما لأن عرفة مشعر حلال، ومزدلفة مشعر حرام. وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام يشمل صلاتي المغرب والعشاء وصلاة الفجر، والذكر الخاص عند المشعر الحرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دفع من عرفة صلى في مزدلفة المغرب والعشاء، ولما صلى الصبح ركب ناقته فوقف عند المشعر الحرام، وهو جبل معروف في مزدلفة في آخرها، ودعا ووحد الله وكبره وهلله حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى. وعلى هذا فذكر الله عند المشعر الحرام يذكر يشمل كل عبادة، كالمبيت والأذان فيه للمغرب والعشاء والإقامة لهما، وكذلك أذان الفجر وصلاة الفجر والذكر الخاص. فذكر الله يشمل كل تعبد الله تعالى في هذا المشعر. ووصفه الله تعالى بالحرام لأنه داخل حدود الحرم، بخلاف عرفة فإنها خارج حدود الحرم. واذكروه كما هداكم، كرر الأمر بالذكر لتأكده، وقوله كما هداكم يحتمل أن تكون الكاف للتعليل أي اذكروه لهدايتكم، ويحتمل أن تكون للتشبيه كهدايتكم أي بالذكر الذي هداكم الله له، وكلاهما صحيح. والآية إذا اشتملت معنيين صحيح ومرجع أحدهما على الآخر فهي شاملة لهما توسعا في معاني القرآن الكريم. وإن كنتم كما هداكم، وقوله كما هداكم يشمل الهدايتين، هداية الإرشاد والبيان وهداية التوفيق والالتزام. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، هذه الجملة جملة خبرية مثبتة، لأن إن هنا مخففة من الثقيلة، وأصلها إن واسمها محذوف، وجملة كنتم من قبله لمن الضالين خبرها. المعنى أن الله هداكم وكنتم من قبل ذلك قوم ضالين. ولا شك أن الهداية بعد الضلال هي التي يتبين بها فضل الهداية، لأن من لا يعرف الكفر لا يعرف قدر الإسلام. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إنما ينقض الإسلام عروة عروة من لم يدخل في الكفر. وأما من كان داخلا في الكفر ثم نجا منه فإنه يعرف قدر الإسلام. وقول لمن الضالين أي ضالين في علمكم لا تعلمون من الحق شيئا، ضالين في عملكم لا تعملون بشرائع الله. في هذه الآية من الفوائد تيسير الدين الإسلامي وسعة فضل الله عز وجل، حيث أذن للعباد أن يتجروا في الحج مع أنهم متلبسون في العبادة. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يتلقى الرزق وقلبه معلق بالله عز وجل لقوله فضلا من ربكم. ومن فوائدها أن لا يكل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه في ذلك، وأن لا يجعل ما كسبه من جراء عمله وشطارته، بل هو فضل من الله عز وجل. ولهذا لما قال الناصحون لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال مفتخرا بنفسه: إنما أوتيته على علم عندي، نسأل الله العافية. والله عز وجل لو لم يسق الرزق إلى عبده لم يحصل الرزق مهما بلغ والحذق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تمام ربوبية الله لعباده أنه يتفضل عليهم جل وعلا بالرزق والعطاء لقوله من ربكم. ومن فوائدها أن الإفاضة من عرفات بعد الوقوف بها أمر معلوم عند الناس لقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على فوائد هذه الآية في حلقة قادمة. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.